مؤجرا هو معصوم. طيب إن أراد انتفاء الرسالة وأنه من أمثالنا قد يخطئ ويصيب في أمور التشريع وغير ذلك فهذا ماذا؟ فهذا باطل. وإن أراد أنه بشر من أمثالنا أي أنه ليس بملك وإنما هو رسول أرسله الله وجعله من عباده المخلصين وأنزل معه الكتاب وهو من أمثالنا وليس بملك وليس بحديد ولا بحجر ولا بشيء من هذا فهذا الكلام صواب ويراجع بذلك فتاوى اللجنة دائما أتوا بهذا السؤال وأفتوا على هذا التفصيل وقالوا هذا الكلام يحتمل الحق ويحتمل الباطل. ما شاء الله المراجعة طيبة. أكلتم لحم؟ طيب جزاكم الله خير. طيب نكمل إن شاء الله تعالى غدا المراجعة. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه ومكملا لأصول الدين الذي جاء بها حديث جبريل البحث هكذا. طيب بسم الله. قال رحمة الله تعالى عليه قال والبعث في الأصل الإثارة والتحريك يعني إثارة الشيء وبعث الشيء وتحريك الشيء. قال والمراد به في لسان الشرع والشرع ليس له لسان ولكن هذا من باب ماذا؟ الاستعارة فيعني كأنه يقول في اصطلاح الشرع قال إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم هذا هو معنى البعث في الشرع. قال إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد يعني تحلل يعني تغير صار من الجسم وصار من اللحم ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى التراب هذا هو التحلل. قال وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا جديدا يعني جديدا باعتبار أنه على ذلك الهيئة على تلك الهيئة ولكن الله تعالى بعثها مرة أخرى وليس المعنى أن تلك الأجساد التي كانت في الدنيا ليست هي الأجساد التي في الآخرة بل هي سواء. قال وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها ومن طيب وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة في هذا في أواخر الكتاب في مسائل التي سيطرقها الشيخ رحمة الله عليه في مسائل البعث. قال ومنكر البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارى كفار يعني الذي أنكروا أن هناك سيكون بعث بالأجساد والجثث فهذا المنكر ماذا كافر هذا المنكر كافر ويقول بأنه لا أجساد ولا كذلك جثث تعاد ولا شيء من هذا القبيل فهذا كافر. قال كالفلاسفة الفلاسفة على فريقين والفلسفة عند أهلها معناها حب الحكمة حب ماذا الحكمة وأما من حيث هم من حيث هؤلاء الفلاسفة فهم على فريقين فلاسفة إلهيون وفلاسفة طبيعيون فلاسفة إلهيون ومنسوبون إلى ماذا الإلهيات يعني الكلام في مسائل الدين فهذا الفريق خاض في مسائل الدين وأراد أن يجمع بين مسائل الدين وبين ما تقرره عقولهم من الفلسفة والعقليات وغير ذلك ويسمون بالمتفلسفة. المتفلسف هو الذي يريد أن يجمع بين الدين وبين ما أورثته عقولهم من الدلالات العقلية والسقيمة السقيمة ليست بماذا بالصحيحة وهؤلاء منهم من هو كافر ومنهم من هو ليس بكافر على حسب الأشخاص وما يقولونه وما يعتقدونه. والفريق الثاني فلاسفة طبيعيون نسبة إلى الطبيعة والقول في الطبيعة وأن وهو كلامهم على الكون وعلى الموجودات، فهؤلاء يقولون بأن الكون وجد طبعا هكذا بالطبيعة وبالمصادفة وليس ثم خالق ولا إله، فهؤلاء كفرة، هؤلاء كلهم كفرة الذين يقولون ويعتقدون ويدرجون تحت هذا القسم. والفلاسفة المعنيون ها هنا في إنكارهم للبعث الجسماني إنما هم الفلاسفة الإلهيون، الفلاسفة الإلهيون، فمن أنكر ذلك منهم فهؤلاء كفرة. قال والنصارى، والنصارى وكذلك اليهود وأهل الكتاب بشكل عام. عجيب يعني من الشارح رحمة الله تعالى عليه كيف يدرك النصارى مع أن النصارى قد نقل الإجماع عنهم كما نقل ذلك الزجاج، نقل ذا كلامه ابن الجوزي في زاد المسير، في زاد المسير وهو في تفسير ابن الجوزي، نقل عن الزجاج الإجماع بأن أهل الكتاب إجماعا يقرون بالبعث، يقرون بالبعث. وبعد ذلك نقل الاتفاق شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، في مجموع الفتاوى أن مسألة البعث بين ماذا أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم يقرون بذلك إجماعا، يقرون بذلك إجماعا. فلعل الشارح رحمة الله تعالى عليه وقف على بعض الفرق، وقف على بعض فرق النصارى ممن ينكر هذا ماذا البعث، ممن ينكر هذا البعث، فقال النصارى باعتبار أنه بعض فرق النصارى. وكون بعض فرق النصارى تنكر هذا البعث فهذا ماذا نأخذه من بعض مواضع من كلام شيخ الإسلام تيمية يذكر ألفاظ قريبة من هذا أن بعض النصارى قد أنكر هذا البعث، كذلك سبقه لذلك الشهر الثاني في الملل والنحل، فإن عبارته عند ذكر النصارى وأهل الكتاب ماذا تقرب أو تقرب إلى هذا المعنى بأن بعض النصارى من أنكر هذا البعث. فعلى العموم بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم ينكروا البعث، لم ينكروا البعث، ولكن يوجه عبارة الشارح رحمة الله تعالى عليه في ذكر النصارى في هذا القسم فقد يكون من ماذا من قبيل بعض الفرق، والله أعلم. قال ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كفار. وأما من أقر به ولكنه يقر بالبعث ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق، يعني أثبت البعث وقال هناك بعث وأنه هناك كذلك جثث وأجسام تبعث يوم القيامة، لكن هذه الجثث والأجسام ليست هي التي في الدنيا كانت، ليست هي التي في الدنيا كانت، فهذا مبتدع وكذلك ضال وفاسق. قال الشارح رحمة الله عليه قال وأما القدر فهو في الأصل مصدر، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها يعني من غير تشديد الدال، أقدره بكسرها يعني بكسر الدال، أقدره قدرا بسكون الدال وقدرا بفتح الدال، إذا أحط بمقداره هذا ماذا المراد به لغة، هذا المراد به لغة يعني الإحاطة بمقدار الشيء، هذا هو تعريف القدر. قال والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا يعني قديما، أزلا يعني قديما يعني قبل أن يوجد هذه الأشياء والله تعالى عالم بها. قال ثم أوجدها أي في الكون بقدرته ومشيئته على وفق ما علمها منها، ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل إحداثها يعني قبل إيجادها وتكوينها في الكون، كما في الحديث أول يقال أول ويقال أول على الروايتين، وسيأتي إن شاء الله تعالى المزيد في هذا وبيان الروايتين في أواخر الكتاب. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن وقاصي. والحديث من حديث عبادة بن الصامت وهو صحيح، وقد صححه الشيخ رحمة الله عليه في كتابه الصحيح المسند من القدر. وقال تعالى، أي استدلالا على إثبات القدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، الشاهد في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوجدها ومن قبل أن نخلقها، وهو مكتوب في كتاب، يعني قد علم الله تعالى هذه الأشياء قبل أن يوجدها. هذا هو معرفة القدر، القدر وإثبات القدر والخلاف في مسألة القدر وبيان الفرق في القدر إن شاء الله تعالى سيأتي في أواخر الكتاب. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة بصورة بسيطة مبسطة، أن القدر هو أن الله تعالى قد علم مقادير وعلم كذلك أزمان الخلائق والموجودات بشكل عام وكتبه في لوح محفوظ، ثم بعد ذلك أوجد هذه الأشياء على وفق ما علمه وما كتب في اللوح المحفوظ. هذا هو معنى القدر عند أهل السنة والجماعة، والمزيد في ذلك إن شاء الله في أواخر الكتاب. إلى هنا لا ينكرون البعث والآيات التي جاء فيها أن الذين كفروا ينكرون البعث، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، ما الجواب؟ من المشركين، هذه الآيات إنما كانت من المشركين ولم يكن من أهل الكتاب، هذا واضح. الفرقة الناجية والفرقة المنصورة هي واحدة، هي واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي، والطائفة طائفة واحدة، ولا فرق بين ناجية وبين منصورة، بل هي فرقة واحدة. ومن قال بالتفريق أولا يأتي بالدليل ثم يرد عليه بهذا الحديث لا تزال طائفة، ولم يفرق فيقال بأنها طائفتان. وأما مسألة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم فمن حيث الجواز جائز، الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جائز، وكما أن الترضي جائز لغير الصحابة، الترضي جائز لغير الصحابة، لكن أصبح عالم، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت علم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الترضي، الترضي على قول الجمهور بأنه للصحابة فقط، ويجوز يجوز لمن بعدهم، لكن أصبح علما على الصحابة، فمن حيث الجواز يجوز، ولكن من حيث الاستخدام ومعرفة العلم على أيهما يقع، فالصلاة يقع على النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي يقع على الصحابة. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، نقرأ إن شاء الله ثم نكمل المراجعة. قال الشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال قوله ومن الإيمان بالله إلى آخر، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا للتبعيض، ومن الإيمان من هنا حرف جر تفيد التبعيض. قال ومن هنا للتبعيض، والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة، يعني بأن شيخ الإسلام تيمية ما ذكر كل ما يتعلق بالإيمان بالله وما يدخل كذلك في منهج أهل السنة والجماعة، وإنما ذكر غالب الشيء أو أكثر الشيء فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وكذلك ما يتعلق باليوم الآخر، وكذلك الولاء والبراء، وغير ذلك من الأمور التي يتعلق في بابها أو في باب الاعتقاد. قال ومن هنا للتبعيض، والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول. ما هو الأصل الأول؟ الإيمان بالله، مرت معنا ستة أصول، والأصل الأول هو الإيمان بالله كما في حديث جبريل أن تؤمن بالله. قال وهو الإيمان بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، وهو الإيمان بالله أنهم يؤمنون، هكذا عندكم أنهم يؤمنون بما وصف، يعني أنهم أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخر. وقوله من غير تحريف، يعني منهج أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما وصف الله تعالى به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم ربه من غير تحريف. قال قوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة إجمالا بهاتين الفقرتين، إثباتا بلا تمثيل، يعني أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله تعالى والأفعال والأسماء ولا يمثلون، أي لا يقولون هذه الصفات والأفعال والأسماء هي كصفات وأسماء وأفعال الخلق، لا يمثلون، بل الله تعالى يتصف بالصفات اللائقة به وكذلك بذاته وربوبيته. فقوله تعالى وله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى الذي لا شبه ولا مثل لا له من حيث الأسماء والصفات وكذلك الأفعال. قال وتنزيها بلا تعطيل، يعني ينزيون الله تعالى، ولكن تنزيه الله تعالى وإبعاده عن كل سوء وعيب لا يكون بالتعطيل، أي لا يكون بالنفي، لا نستطيع أن نقول بأن التنزيه بالنفي، هذا فعل المعطلة، بل الله تعالى ينزه من غير أن ننفي، من غير أن ماذا أن ننفي، فنذكر أسماءه وصفاته وأفعاله على ما يليق به، ولا نقول بأن هذه الأشياء منفية من أجل أن ماذا ننزه الله تعالى. التنزيه الذي هو إبعاد الله تعالى عن كل سوء وعيب لا يكون بالنفي بل يكون بالإثبات، ولا ماذا ولا نعطل أي لا ننفي. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنى التمثيل ومعنى التعطيل. قال والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب، ضرب يضرب ضربا، حرف يحرف حرفا، يعني على وزن ضرب. قال إذا أملته وغيرته، يعني عن وضعه وعن مكانه، إذا غيرت الشيء عن وضعه وعن مكانه يقال لهذا تحريف. قال والتجديد، يعني حرف بتجديد الرأس، والتجديد للمبالغة، أي لمبالغة وللكثرة بالإمالة والتغيير، هذا لغة. قال وتحريف الكلام، يعني عند أهل الاصطلاح عند أهل العقيدة ماذا يحرفون، ماذا يعرفون التحريف؟ قال وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد، هذا تعريف التحريف عند أهل الاصطلاح، وهذا هو المصطلح الأول من المصطلحات التي تدور في أبواب الأسماء والصفات والأفعال وفي أبواب الاعتقاد، ولا بد أن نعرف ما معنى هذا التحريف وكذلك نعرف أقسام التحريف. فنعود مرة أخرى لتعريفه اصطلاحا مع شرحه. قال وتحريف الكلام سواء الكلام من الكتاب أو من السنة في باب الأسماء والصفات وغير أبواب الأسماء والصفات. قال وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه، يعني المعنى الظاهر المعنى الحقيقي، إذا أخذنا نغيره فهذا يسمى ماذا؟ تحريف، المعنى الظاهر والمتبادر. فقوله تعالى مثلا بل يداه بل يداه مبسوطتان، فيه إثبات ماذا؟ اليدين، فيه إثبات اليدين. وما هما اليدان؟ اليدان يدان تليقان بالله تعالى، لا نشبه ولا نمثل ولا نعطل، نقول لله تعالى يدان تليقان به ونسكت. ويأتي آخر فيقول بل يداه مبسوطتان، أي بل نعمته مبسوطة، بل نعمته مبسوطة، هذا يسمى تحريف، هذا يسمى تحريف، لأن المعنى المتبادر إلى الذهن إذا قيل يد، يد حقيقة، إذا قيل يد نقول يد حقيقة على ما تليق بالله تعالى ليست كأيدينا. فيأتي القائل ويقول لا اليد ها هنا بمعنى النعمة، نقول هذا الكلام نقل عن المتبادر المعروف، إذا نسمي هذا الكلام ماذا؟ تحريفا، هذا نسميه ماذا؟ تحريفا. فالكلام الحقيقي الأصلي والمتبادر إلى الذهن هو إثبات يستليق بالله تعالى. فمن أتى بمعنى جديد نقول له هات الدليل، هات الدليل، وإن لم يأتي بدليل نسمي كلامه ماذا؟ تحريفا. قال إمالته عن المعنى المتبادر منه، يعني إلى الذهن، المتبادر إلى الذهن، إلى معنى آخر، اليد بمعنى النعمة، فغير المعنى. قال لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوع، يعني قوله بأن اليد هاهنا بمعنى النعمة له دليل، له دليل من حيث اللغة، لأن اليد تستخدم بمعنى النعمة، تستخدم بمعنى النعمة، نعم هذا له دليل. لكن هذا الدليل وهذا أو هذا المعنى هل هو المعنى المتبادر المطلق المفهوم عند الناس؟ إذا قيل ماذا لدي يد، لدي يد، هل المعنى المتبادر النعمة أم اليد الحقيقية؟ لا شك أن المتبادر هو اليد ماذا؟ الحقيقية، وتأتي اليد بمعنى النعمة، لكن لا بد فيه من ماذا؟ من دليل، من دليل أو من قرينة في السياق تبين أن المراد باليد ها هنا ماذا؟ النعمة. قال لا يدل عليه اللفظ بل يداه مبسوطتان، هذا اللفظ وهذه الآية لا تدل على أن المراد باليد النعمة، بل يراد اليد الحقيقية. قال لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوع، أي ماذا يكون محتمل لغوي، احتمال لغوي، قد يكون احتمال لغوي لا شرعي، لكن الأصل في الأشياء الحقيقة، الأصل في الأشياء الحقيقة، ومن غير الحقيقة إلى معنى آخر مرجوح فهذا لابد له من ماذا؟ من دليل. قال فلا بد فيه من قرينة، أي لابد أن تأتينا بقرينة تدل على أن المراد باليد النعمة، وإلا نبقى على الراجح وعلى المتبادر وهو اليد الحقيقية. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ طيب. قال فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد، لابد من دليل ومن قرينة توضح بأن المراد باليد ها هنا النعمة. طيب، فالقرينة تنقسم إلى قسمين، القرينة تنقسم إلى قسمين، إما أن تأتي في النص نفسه وإما أن تأتي بنص آخر، إما أن تأتي بالنص نفسه وإما أن تأتي بنص آخر. نضرب أمثلة في ماذا؟ ألفاظ غيرنا معناها إلى معنى آخر غير المتبادر ولكن بقرينة ودليل. قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله، أهل التفسير يقولون أمر الله هو البعث والنشور والمعاد، أتى أمر الله، هذه الآية أتى أمر الله على ماذا تدل؟ على أن الأمر أتى أم لم يأتي بعد؟ هذه الفقرة فقط أتى أمر الله تدل على ماذا؟ على أنه أتى، لأن أتى فعل ماض، والفعل الماضي هو يتكلم به المتكلم بعد وقوع الفعل، بعد وقوع الفعل تقول ضربت زيدا، ضربت زيدا، يعني قد وقع الضرب، فأنت أخبرت عن شيء قد وقع. فقول تعالى أتى أمر الله أي قد جاء أمر الله، قد جاء أمر الله، لكن أهل التفسير وأهل العلم يقولون المعنى أي سيأتي. طيب من أين لنا ذلك؟ من قرينة من النص، أتى أمر الله ماذا؟ فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه، فقوله تعالى فلا تستعجلوه دليل على أنه وقع أو لم يقع، على أنه لم يقع. إذن كيف ماذا غيرنا الكلام من الإتيان بالماضي إلى الإتيان في المستقبل بقرينة أو ليس بقرينة؟ بقرينة، من اللفظ أو خارج من اللفظ؟ من اللفظ نفسه، من اللفظ نفسه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إذن هذا يسمى تحريف أم يسمى تفسيرا؟ هذا يسمى تفسيرا ولا يسمى ماذا؟ تحريفا، لأنه قد أتى بدليل، قد أتى الذي صرف المعنى من المتبادر ومن الراجح إلى المرجوح، ذلك بماذا؟ بدليل من النص نفسه. طيب نأتي بدليل أو بماذا مثال آخر على قرينة خارجية. قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نلاحظ ونتفكر في الآية قليلا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر الآية أننا نستعيذ قبل القراءة أو بعد القراءة؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، متى؟ بعد القراءة، بعد القراءة، فإذا قرأت، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. ويروى عن أبي هريرة وعن جماعة من التابعين أنهم كانوا يستعيذون بعد القراءة، ولكن ينظر إن شاء الله تعالى في صحة ذلك كما ذكر ذلك الشوكاني. فالآية الآن تدل على أن الاستعاذة تقع بعد القراءة، لكن لدينا نصوص من السنة النبوية وهي فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ ثم ماذا؟ ثم يشرع في القراءة. إذن هذه القرينة، هذه القرينة خارجية أم من النص نفسه؟ خارجية. إذن هل هذا يسمى تحريفا أم يسمى تفسيرا؟ يسمى تفسيرا. كيف سميناه تفسيرا؟ لأن لدينا دليل من ماذا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من الآية نفسها كما سبق في المثال الأول، يدل على أن المراد ليس هو الظاهر. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ إذن هذا لا نسمي تحريف، بل نسمي التحريف عند تغيير المعنى إلى معنى آخر من غير قرينة ولا دليل. واضح إن شاء الله؟ طيب، والتحريف يقسمونه إلى قسمين، التحريف يقسمونه إلى قسمين، ولا نعيد إن شاء الله الذكر إلا للمراجعة، ولكن هذا يكون في الأذهان حتى إذا جاء معنا نصوص نسأل أي هذه الأقسام، أي هذه الأقسام من التحريف. فالتحريف يقسمه العلماء كابن القيم في كتابه الصواعق وغيره إلى قسمين، فتحريف لفظي وتحريف معنوي، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي الذي يقع في اللفظ أي في النطق على ثلاثة أقسام وهي سهلة. القسم الأول تغيير بالشكلة، يعني يغير بضمة أو فتحة أو كسرة على غير أصله. فالمحرف مثلا يأتي إلى قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، من هو المتكلم؟ هو الله. لكن المحرف يقول لا، أنا أنفي أن يكون الله تعالى يتكلم، نحتاج له بهذه الآية. يقول لا، الآية صوابها هكذا وكلم الله موسى تكليما. إذن من هو المتكلم؟ أصبح موسى، لأن الفاعل هو موسى، لأننا فتحنا لماذا لفظ الجلالة نصبناه فصار منصوبا مفعول به، وصار موسى هو المتكلم. هذا التحريف يسمى تحريف بماذا؟ بلفظي ولكنه بالشكلة، تحريف اللفظي ولكنه بماذا؟ بالشكلة. واضح هذا. التحريف الثاني التحريف اللفظي ولكن بزيادة حرف، تحريف اللفظي بزيادة حرف، فيأتي إلى معنى استوى من قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقول المعنى الرحمن على العرش استولى، زيد ماذا؟ أزاد اللام، أزاد اللام، الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع، فيقول لا، الله تعالى ليس بمرتفع ولا عالٍ، وإنما استوى هي استولى، استوى هي ماذا؟ استولى، فأزاد حرفا وهو اللام ليغير المعنى، فمعنى الاستولى من الاستيلاء والسيطرة وليس من ماذا؟ من العلو، هكذا يقول المحرك. إذن هذا تحريف لفظي بزيادة حرف. التحريف الثالث تحريف لفظي بزيادة كلمة، بزيادة كلمة، فيأتي إلى قول الله، إلى قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فيقول ينزل ماذا؟ أمر ربنا، ينزل أمر ربنا، أو تنزل رحمته، أو ينزل ملائكته، إلى غير ذلك. فهذا زيد ماذا؟ كلمة، زيد كلمة على النص من غير دليل ولا قرينة تدل على ذلك، فهذا يسمى تحريف لفظي بزيادة ماذا؟ كلمة. هذا هو التحريف اللفظي، إما أن يقع بتغيير شكله أو يقع بزيادة حرف أو يقع بزيادة ماذا؟ كلمة. التحريف الثاني وهو التحريف المعنوي، التحريف الثاني وهو التحريف المعنوي، وهذا لا يكون بزيادة شكله أو بتغيير شكله ولا بحرف ولا بزيادة حرف ولا كلمة، وإنما يغير المعنى فقط، يغير المعنى فقط ويبقى على اللفظ الموجود في الكتاب والسنة، لكن يغير المعنى. وهذا مثل المثال السابق، بل يداه مبسوطتان، فيقول بل ماذا؟ نعمته، اليد هاون بمعنى النعمة. هل غير حروف اليد؟ ما غير ولا زاد ولا فعل شيء، وإنما فسره بمعنى آخر. فهذا يسمى تحريف ماذا؟ معنوي. هذا يسمى تحريف معنوي. هذا هو خلاصة ماذا؟ المسألة في التحريف. فعرفنا التحريف لغة واصطلاحا، وكذلك علمنا تقسيم القرينة، إما ماذا؟ مقترنة بالنص أو مفارقة للنص، وكذلك أقسام التحريف إلى قسمين، لفظي، واللفظي إما بتغيير الشكلة أو بزيادة حرف أو بزيادة كلمة، والمعنوي يقع بماذا؟ بتغيير المعنى دون ماذا؟ دون تغيير بشيء من أقسام التحريف اللفظي. واضح الكلام هنا؟ واضح ان شاء الله؟ طيب طيب ايهما الان اعم، التحريف اللفظي ام التحريف المعنوي؟ ايهما اعم؟ ها ها اخانا ايوه انت، ها التحريف اللفظي اعم. طيب ها المعنوي عام، كيف عام؟ التحريف المعنوي كل تحريف لفظي فهو ماذا؟ فهو معنوي، من غير الحرف او الشكل او زاد كلمة او زاد حرف غير ماذا؟ المعنى. ولكن هل كل تحريف معنوي هو لفظي؟ لا، لان المحرف المعنوي يغير معنى الكلمة ولا يغير ماذا؟ حروف الكلمة. اذا بينهما ماذا؟ عموم وخصوص مطلق او عموم وخصوص من وجه؟ ها ها عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، لان احدهما اعم من ماذا؟ من الاخر، احدهما يوجد مع الاخر ويوجد بنفسه والاخر لا يوجد الا مع صاحبه. يعني التحريف اللفظي لا يوجد الا ومعه ماذا؟ تحريف معنوي، من غير اللفظ غير ماذا؟ المعنى. وهل كل من غير المعنى غير اللفظ؟ لا. اذا التحريف المعنوي اعم، لماذا؟ لانه يوجد مع اللفظ ويوجد بنفسه، يوجد مع تغيير الاحرف والشكل والزياده رحمك الله، ولا يوجد مع هذه الامور. عرفنا هذا ان شاء الله؟ طيب. قال واما التعطيل فهو ماخوذ من العطل، كذلك اهل السنه والجماعه لا يعطلون، كما انهم لا يحرفون في الاسماء والصفات والافعال كذلك لا يعطلون. قال واما التعطيل فهو ماخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، يعني جعل الشيء فارغا خاليا متروكا. قال ومنه قول تعالى وبئر معطله، اي اهملها اهلها وتركوا وردها، اي تركوا اخذ الماء منها فهي معطله، بمعنى انها متروكه ومخلوه وفارغه. قال والمراد به هنا هذا لغة، هذا تعريف التعطيل لغة، أما اصطلاحا قال والمراد به هنا أي في باب العقيدة في باب الأسماء والصفات نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. إذا هذا هو معنى ماذا؟ التعطيل اصطلاحا هو نفي ماذا؟ الصفات، أو بشكل عام كما سيأتي هو نفي المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة. التعطيل هو نفي المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة، فهذا يسمى معطلا، يسمى معطلا. إذا هذا هو التعطيل، والتعطيل على قسمين، إما أن يكون تعطيلا عاما وإما أن يكون تعطيلا خاصا. التعطيل العام كالجهمية، فرقة من الفرق تنفي الأسماء والصفات، تنفي الأسماء والصفات، إذا هذا نسميه تعطيل عام. وتعطيل وكذلك كالفلاسفة والقرامطة وغيرهم. وتعطيل الثاني هو التعطيل الخاص، يعني النفي يقع في شيء خاص كتعطيل الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم من الفرق، هؤلاء ينفون بعض الصفات، هؤلاء ينفون بعض الصفات، لا ينفون كل الصفات وإنما ينفون بعض الصفات. إذا هذا التعطيل وهذا النفي نسميه خاصا لأنه لم يقع بكل شيء وإنما وقع في شيء مخصوص، هذا التعطيل على هذين القسمين. الآن لابد من معرفة الفرق بين التعطيل والتحريف حتى نفهم التعطيل بمعناه ووجهه الحقيقي. التعطيل قلنا هو ماذا؟ هو نفي المعنى الحق، هو نفي الصفات أو نفي الأفعال أو نفي الأسماء، هو مجرد نفي. من نفى شيئا من الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات نسميه ماذا؟ معطلا، نسميه معطلا. فإن جاء ونفى المعنى الحق في باب الأسماء والصفات والأفعال ثم بعد ذلك زاد شيئا وهو أتى بمعنى جديد فيقول ليس لله تعالى يد، وإنما اليد بمعنى النعمة، ليس لله تعالى يد حقيقية وإنما اليد هنا بمعنى النعمة. إذا هذا ماذا نسميه؟ هل نسميه محرفا أم نسميه معطلا؟ هذا نسميه محرفا، نسميه ماذا؟ محرفا. لماذا؟ لأنه نفى المعنى الحق، قال ليس لله تعالى يد، وهل سكت؟ ما سكت، بل قال يده بمعنى نعمته، يده بمعنى نعمته. إذا هذا نسميه ماذا؟ محرف، لأنه أنكر المعنى وأتى بمعنى جديد، أنكر اللفظ وأتى بمعنى جديد. أما المعطل فهو الذي يأتي ويقول ليس لله يد ويسكت، هذا هو نقول هذا معطل، ليس لله يد وماذا ويسكت، هذا نسميه معطلا. لماذا؟ لأنه نفى المعنى الحق وسكت. وهل أتى بمعنى جديد حتى نسميه محرف؟ ما أتى بمعنى جديد، لأنه إذا غير المعنى الجديد الثابت من كتاب السنة نسميه ماذا؟ محرفا. إذن الآن ما هو العلاقة والفرق بين المعطل وبين المحرف؟ على هذه النسب الأربعة التي أخذناها، المساواة، المباينة، العموم الخصوص من وجه، العموم الخصوص المطلق ماذا نسميه؟ عموم خصوص مطلق، لماذا يجتمعان في وجه فقط نفس الصفات وإتيان بمعنى جديد؟ إذن هذا محرف ماذا؟ معطل. من أنكر أو نفى المعنى الحق وأتى بمعنى جديد نسميه ماذا؟ معطلا محرفا. لماذا سميناه معطلا؟ لأنه نفى المعنى الحق. ولماذا سميناه محرفا؟ لأنه أثبت معنى جديد. إذن اجتمع ها هنا التحريف وماذا؟ والتعطيل. طيب، ومن قال ليس لله يد وسكت، هذا ما نسميه معطلا. إذن أيهما أعم؟ واحد، التحريف أعم، التعطيل أعم، لأنه وجد في صورتين والتحريف ما وجد إلا في ماذا؟ إلا في صورة، حرف وأتى بمعنى جديد. إذن ماذا نسمي هذا؟ هذا الفعل نسميه تحريف وماذا؟ وتعطيل. لماذا سميناه تعطيلا؟ لأنه نفى المعنى الحق. ولماذا سميناه محرفا؟ لأنه أتى بمعنى جديد. هذا إذن يجتمع فيه التعطيل وماذا؟ والتحريف. الصورة الثانية، أتى ونفى المعنى الحق، قال ليس لله يد والله تعالى لا ينزل إلى غير ذلك وسكت، هذا ماذا نسميه؟ معطلا، لأن التعطيل هو نفي المعنى الحق فحسب، ليس فيه تحريف، هذا هو ماذا؟ التعطيل. فإذا التعطيل وجد في الصورة الأولى ووجد في الصورة الثانية، والتحريف إنما وجد في الصورة الأولى. إذا هذا نسميه ماذا؟ ما نسميه العلاقة؟ عموم وخصوص مطلق، أي أحدهما عام والثاني ماذا؟ خاص. واضح الكلام إن شاء الله؟ طيب، قال فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. انتبه إلى هذا، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، التحريف خاص وأما التعطيل أعم، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، لا يلزم إذا وجد التعطيل يوجد ماذا؟ التحريف، إذا وجد التحريف لابد وأن يوجد ماذا؟ التعطيل، لأنه من حرف المعنى الحق لابد أن ينفي المعنى ماذا؟ الحق. من قال اليد بمعنى النعمة، فإذا قلت له هل لله يد حقيقية؟ يقول ماذا؟ نعم ولا لا؟ يقول لا، إذن ينفي المعنى الحق. المحرف لابد أن ينفي المعنى الحق، لكن المعطل لا يلزم أن يكون ماذا؟ محرفا، لأن المعطل قد ينفي ويسكت ولا يأتي بمعنى جديد. واضح إن شاء الله؟ ماذا؟ أهون، لعل المعطل من هذه الصورة أهون، والله أعلم. وأما المحرف يعني نفى المعنى الحق وارتكب جريمة أخرى وهو فسر المعاني بحسب هواه، فلعل المحرف هنا أطم من ماذا؟ من المعطل بهذه الصورة. قال وبذلك يوجدان معا، أي التحريف والتعطيل، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل، يعني قال اليد بمعنى النعمة، إذن هذا محرف وماذا؟ ومعطل. كما سبق لا يقول بأن اليد بمعنى النعمة إلا وقد أنكر ماذا؟ الصفة وهي اليد. قال ونفى المعنى الحق ويوجد، ونفى المعنى الحق ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد، ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. طيب، يعني قد يقول قائل لماذا قلت في السابق؟ لأن المعطل من هذا الوجه هو أعظم من ماذا؟ من المفوض، من المحرف، من هذا الوجه، لأن المعطل قد يكون مفوضا، والتفويض سيأتي بيانه إن شاء الله. فالمفوض شر من المحرف، المفوض شر من المحرف، لأن المفوض أتى إلى المعاني وقال الله أعلم أتى إلى الألفاظ وقال الله أعلم بمعانيها وقال الله أعلم بمعانيها. فهو ماذا يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم لم يفهموا المعاني. وإن شاء الله تعالى سيأتي زيادة بيان إن شاء الله تعالى غدا في تعريف المفوض وكذلك أقسام التفويض. طيب مسألة الإسكاف، يعني قلنا الإسكاف لها ثلاثة أقوال: القول الأول بأنه الصانع مطلقا هكذا، القول الثاني بأنه من هو النجار فقط، والثالث هو كل صانع إلا صاحب ماذا الخفاف، هذا هو الذي قلناه وهو الموجود في ماذا في اللسان. ومن قال بأن الإسكاف هو صاحب الخفاف ما وجدت في اللسان ما وجدت هذا، وإنما وجدت الذي ماذا قلته في الدرس. طيب ما الفرق بين ماذا آل وأهل، ما الفرق بين آل وأهل؟ ها لما شروفة غالبا وأهل ومن دونه. طيب هذا الفرق الأول. الثاني أن أهل تضاف إلى المكان وآل لا تضاف إلى المكان. الثالث ها أيه إلى الزمن، وأهل أهل تضاف إلى الزمن وآل لا تضاف إلى الزمن. ها بقي واحد ها إلى المعرفة، إلى المعرفة والنكرة. طيب ما هو تعريف الصحابي، ما هو تعريف الصحابي؟ ها ها من أدرك أو من لقي. طيب والسلام من أسماء الله، السلام من أسماء الله ها ها عندك ايه ما معنى، ما معنى، ما معنى السلام؟ السلام من الله تعالى لعباده يوم القيامة. طيب ها ثاني، السلام من العيوب والنقائص. كم عدد الرسل، كم عدد الرسل؟ ها ها خانة ها الدليل على ذلك؟ طيب أحسن. فمن أنكر البعث الجثماني؟ ها من أنكر البعث الجثماني؟ ها ها ها خنا الفلاسفة والنقارة، صحيح كلامه؟ ها ها الفلاسفة، الفلاسفة وأي الفلاسفة، وأي الفلاسفة؟ أخانا عبد الرحمن الفلاسفة الإلهيون. طيب ما معنى القدر، ما معنى القدر كما جاء في حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر وبالقدر خيره وشره، ما معنى القدر لغة واصطلاحا؟ ها أخانا ماذا الإحاطة بالشيء وبمقداره. طيب واصطلاحا أو نقول شرعا ها ايوه قبل وجودها ثم طيب طيب إلى هنا إن شاء الله.